وإذا البشر كله في السماء، والرسول العظيم ينهل نورا سابحا سابحا ببحر الضياء. أهو قاب القوسين؟ بل هو أدنى في بهاء في عالم من سنائي. يا رسول الإسلام إني ظامئ، فاسقني من هداك واروي أيامي. يا رسول الإسلام ذبنا اشتياقا لضياء يزيح وجه القتام. وعليك الصلاة من كل قلب، وعليك السلام خير سلامي. وعليك الصلاة من كل قلب، وعليك السلام خير سلامي. كنتم مع ساعة زمن في ذكرى الإسراء والمعراج. التسجيل والمونتاج عادل أبو العلا، كتبها همام عبد المطلب، إخراج يوسف المشري. عظيمة ارتفعت فيها الأرواح قبل الأجساد، وتجلت فيها قدرة الله ورحمته. الإذاعة المصرية تشارككم فرحة ذكرى الإسراء والمعراج، وتهنئ مستمعيها والشعب المصري والأمة الإسلامية جمعاء. كل عام أنتم بخير، وكل عام وقلوبكم أقرب إلى الله. الإمام يوسف بن يحيى البويطي من تلاميذ الإمام الشافعي، بيته في قرية البويط بسوهاج رمز لعراقة مصر، وعبير هذه العراقة ينتشر عبر أثير موجات البرنامج العام التي تقدم برامجها في البويطي عبر الموجة المتوسطة 918 كيلو هرتز. البرنامج العام معكم في كل مكان.